قال يحيى: وسئل مالك عن رجل صلى مع الإمام هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة؟ فقال: لا ينصرف. فقال: لا ينصرف حتى ينصرف الإمام. ثم يقول مالك رحمه الله في الرجل الذي حضر الصلاة: هل عليه أن يسمع الخطبة أو له أن ينصرف؟ يقول مالك: لا ينصرف. هذا على سبيل إيش؟ الوجوب والإلزام والفرض، ولا على سبيل الإرشاد والتوجيه؟ على سبيل الإرشاد والتوجيه، لأن حضور الفرد من حيث هو إلى العيدين من باب الأفضلية، لأنها على سبيل إيش؟ الفرض الكفائي. وكيف يترك هذا الفضل والتوجيه في عموم المسلمين ودعاء الإمام وتأمين الناس يشمله معه؟ لقد جاء في حديث أم عطية: كنا نخرج النساء حتى الحيض يعتزلن المصلى يشهدن بركة ذلك اليوم. وبالله تعالى التوفيق.